هل تنتهي العين في موت العائن؟ لأن بعض الرقاة يقول الواقع يشهد بذلك، يعني تبيه ينحت وهو ميت، ما هو صحيح. إذا مات انقطع، يعني انقطع أثره، انقطع أثره. نعم.